إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة الرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وحاصل كلام أهل التفسير على هذه الآية قالوا فيها: يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي محمدا الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ منه وعنه، ولا يأنفون ولا يستكبرون عن الانقياد له واتباع سنته أوامره ونواهيه والاستجابة لله ورسوله، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم غاية السعي، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم فلا تستطيعون تلبيته، حريص عليكم كل الحرص، فيجب فيحب لكم الخير والفلاح والصلاح والفوز والنجاح، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، وهو يحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر والفساد والهلاك والخسران، ويسعى جهده تنفيركم عن هذه وكل هذه المصائب والفتن والبلاء. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة بهم والرحمة لهم، أرحم بهم من رحمة الأم والأب بأولاده. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حقه مقدما على سائر الحقوق وحقوق الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وإجلاله، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية للبخاري: من نفسه. وروى البغوي في شرح السنة وصححه النووي وابن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال تعالى: فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم وسدادهم وفلاحهم، فإن تولوا عن الإيمان والعمل بالكتاب والسنة فامضي يا محمد على سبيلك ولا تزال في دعوتك، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: حسبي الله، أي كافي فيه جميع ما أهمني، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي كل نفس العجب والحقد والحسد والغل، هذا لا ينتفي إلا من رحمه الله وهو مستمر والدعوة مستمرة. فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، أي اعتمدت عليه ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهو رب العرش العظيم. وهذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، فإن العرش العظيم لملك الملوك أعظم وأكبر ما خلقه الله سبحانه وتعالى في المخلوقات كلها. فإذا كان رب العرش العظيم قد وسع المخلوقات جميعاً، فينبغي أن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، ولا يطلب النفع ولا يدفع الضر إلا منه سبحانه وتعالى، الذي قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أما قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فقالوا في حاصل هذه الآيات: يقسم تعالى بالقلم، هو أحسن جنس شامل، هو اسم جنس شامل لجميع الأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم كلها، ويسطر بها المنثور والموظوم. وذلك إن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام، من آيات الله تعالى العظيمة التي تستحق أن يقسم بها، كما في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فمدار هذا الدين على العلم والتعليم، ومدار هذا الدين على الإخلاص لله وحده، لا لمنصب ولا لشهرة ولا رياء، إنما لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، والله يعلم المفسد من المصلح. فإنه سبحانه وتعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، فجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم وعلله، فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم ما لم يعلم، الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة وحده، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه الذي أنعم على عباده. فهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، والتي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق، ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنياً طغى وبغى وتجبر عن الهدى، ونسي أن إلى ربه الرجعة، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أن يترك الهدى بنفسه ويدعو إلى ترك الهدى غيره. فأقسم رب العزة العليم الحكيم الخبير بالقلم على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين من علماء الدين الصالحين على منهج أهل السنة والجماعة. النبي الأمي الذي علم الأولين والآخرين والناس أجمعين، فبرأه مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى الله عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والحكمة وفصل الخطاب وجوامع الكلم، فيقول كلمة يشرعها أهل العلم في مجلدات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن عليه بالرأي السديد الموفق والكلام المفصل المبين الجلي الواضح الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام. قلت: ومن كلامه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هاجر للدنيا لا لله وللرسول. فلخص ركن التوحيد والإخلاص لله وحده في هذا الحديث في القول والعمل والنية واتباع السنة، سنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم شرطية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إنما المرجعية إلى الكتاب والسنة، فكل من خالف الكتاب والسنة فليس منا. ثم ذكر تعالى في سورة القلم: استقام رسول الله على منهجه وجد واجتهد بصلاح ومقصد وسلوك سبيل الصالحين الذي سلكوه من بعده، فقال سعادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة والعقبة، فقال تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي أجرا عظيما جليلا لم يرق له أحد كما يفيده التنكير. هي القاعدة المتفق عليها، النكرة في سياق النفي تعم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم كل التعظيم والتوقير كل التوقير والأجر والثواب الجزيل كله. فقد وقوله تعالى غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر على ذلك، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم وقدمه من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة. قلت: وتعليمه للخلق وتبليغه ما أمره به الله تعالى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح كل هذه الأمة كل النصح، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة والحجة البيضاء، الحجة والمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأحكامها كلها ظاهرة واضحة بينة مفسرة، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من متعظ متعلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي به وبأخلاقه العظيمة أكمل هذا الدين وتم أتممه الله، فالله سبحانه وتعالى له الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، فماذا بعده؟ لذلك قال للصحابة رضي الله عنهم في خطبة الوداع وحجة الوداع التي مات بعدها صلى الله عليه وسلم ب83 يوما، كما في صحيح مسلم والبخاري، قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي رواية كتاب الله وسنتي، فما أنتم قائلون؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة: يرفعها إلى السماء، يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس 3 مرات: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولهذا قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، عن قتادة قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية عن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله فقالت: ألست تقرأ القرآن، يعني تحفظه وتعمل به؟ قال: بلى. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في صحيحه. قال أهل التفسير: ومعنى حديث عائشة هذا أنه عليه الصلاة والسلام النبي لا من تبعه، النبي لا من تبعه، صار صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا وسجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، مع أن طبعه الجبلي في غاية الفطرة العظيم. فمهما أمره القرآن، أمر من؟ رسول الله. فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه القرآن تركه. وهذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصدق والصفح والحلم وكل خلق جميل. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم هو دين الإسلام، وقيل لعلى أدب عظيم. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا ينتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحاصل كلام أهل العلم في الآيتين قالوا: ومن يعظم ما أمرنا به من الطاعات ونهينا عنه من المعاصي والحرمات لابد أن يكون ارتكابها عظيما في قلوب المؤمنين المتقين. قال ابن جريج: ما نهى الله عنه من معاصيه كلها وشعائر الله وأوامره ونواهيه، والدين كله كما قاله الحسن البصري. والشعائر هي أعلام الدين وعراه الظاهرة، فتعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العباد. فإن المعظم لشعائر الدين يبرهن بتعظيمه لها على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم من أمر بها وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحرمات الله تعالى كل ما حرمه، كل ما له حرمة فيها غير متهاون، واحترام أمرها وتعظيمها وإجلالها وتوقيرها بالقلب ومحبتها وتجليل وتكميل العبودية فيها بغير غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقب. قلت فإذا كان ذلك كذلك فقد اكتملت عندك الفكرة واتضح المقصود والمراد من صفة الخلق الكريم الذي أمرنا أن نقتدي به برسول الله ونقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ضوء ما مر من كلام المفسرين والشراح تعلم أن أعظم الخلق العظيم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فخلق القرآن يلزم المؤمن بامتثال كل أمر في كتاب الله واجتناب كل نهي في كتاب الله القرآن حتى يصير هذا الامتثال والاجتناب فطرة وسجية وطبعا للمؤمن التقي الذي عقد العزم على أن يلقى الله به. وهذا ما فسره أهل العلم من قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فإن هذا القرآن أنزله الله على سيد الأنبياء والمرسلين ليعمل به قولا وعملا ونية واتباعا للسنة، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الإمام الجليل الحسن البصري التابعي في تفسير هذه الآية والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله حفظه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. حفظ القرآن كله ما يرى له في القرآن قل من خلق ولا عمل. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وهذا من أجود الفهم والوعي والإدراك وحسن التصور بفقه القرآن والسنة. فقد ختم الله هذه الآية فقال وليتذكر أولو الألباب الذين هم أولو العقول السليمة والفطر المستقيمة. فكشف الإمام الحسن البصري عن معنى الخلق وعن خلق القرآن، فيتحصل من ذلك كله حديث الصحيحين عن عائشة كما مر وذكره المفسرون ليظهروا للأمة ما هو خلق رسول الله الذي كان خلق القرآن. فقالت رضي الله عنها ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه وعليه. فالخلق الذي يتخلق به المؤمن العاقل فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والسير على ذلك إلى أن يتوفاك الله. فكان من أهم ما يصحح من المفاهيم المغلوطة اختزال مضمون الخلق ومفهومه في حسن الخلق والتأدب الخالي عن طاعة الله ورسوله، فيصبح من حسن خلقه وهو من لا يؤذي خلق الله وإن كان عاصيا لله ورسوله ولا يقوم بما أمره الله ورسوله ولا ينتهي عما نهاه الله ورسوله. بل المفهوم الكلي الصحيح مجموع هذين الأمرين حسن الخلق والتعبد إلى الله بما أمر ونهى مع الوقوف عند حدود الله. قد روى البخاري في الأدب المفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم فيه التخلق بكل أمر ونهي في هذا القرآن. وهذا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس ابن عم رسول الله الذي دعا له رسول الله كما في البخاري وأحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال